واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصولجان وانفرد في بابل بالسلطان النمروذ بن كنعان. وفي أرض القصة الأولى عاد إبراهيم إلى بلدته في دام أرام، وكان هينون الحاقد قد سبقه إلى هناك، أقنع كهنة الأصنام بخطره عليهم وعلى المنجمين للجبار. نجح في إقناعهم حتى جعل أباه آزر يعلن: أنا أبوه أعلن أني من إبراهيم براء، أنا أسلمه إليك وأنت تسلمه للنمروذ، وليسلمه النمروذ لنار نقمته. بل إبراهيم هو الذي يسير إلى النمروذ. قبل أن تمضي إلى النمروذ يا إبراهيم، حدث قومك ماذا ستقول للنمروذ. هل ستسفه ديانة المنجمين أم ديانة الكهنة؟ إبراهيم سيدعو النمروذ إلى عبادة رب واحد لا شريك له. أي رب يا إبراهيم؟ أتدعو النمروذ إلى أن يعبد إلها غيره؟ وأنتم قبل النمروذ يدعوكم إبراهيم. أتعرف ما وراء ذلك من خطر يا إبراهيم؟ وأي خطر في الدعوة لحق واضح؟ يا لحماسة الشباب، ألا تعرف ما وراء دعوتك هذه من خطر؟ إذن فاسمع من شيوخ بلدتك، حاوروه يا قوم. وحاجه قومه. قال إبراهيم: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ بعد كل ذلك تقول إنك لا تخاف النمروذ؟ قال إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أتسمعون يا قوم؟ إنه يتحدث عن فريقين، فأي فريق مع إبراهيم هنا؟ من مع إبراهيم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أنا. أنت أيها الراعي. وأنا إبراهيم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هينون، أين حقدك القديم؟ موجود يا آزر، موجود. فلما لا تسوقه بقوتك إلى النمروذ؟ ليس بعد يا آزر، ليس بعد. دعه الآن، وسأتحدث إلى أسرة الكهنة على انفراد. وأي شرط لكبير المنجمين يا هينون؟ شرط متواضع يا شيخ الكهنة، أن نقتل الكلمة قبل أن نقتل إبراهيم. وكيف نقتل الكلمة؟ إن كلمة إبراهيم ليست فينا، إنها الآن في جموع البلدة. لو نجحتم في استعداء أهل القرية على إبراهيم لوجدتم من الجموع من يقتل إبراهيم، عندئذ تموت الكلمة. وكيف نستعدي عليه الناس؟ نغفل أمر إبراهيم أياما، شهورا، أعواما، ثم ماذا بعد ذلك؟ خلال هذا الوقت نشغل أهل البلدة جميعا في عمل التماثيل، نستدرجهم بالأموال الوفيرة، نعدهم ونمنيهم نغدق عليهم من أموالنا المكنوزة ما يجعلهم يعكفون بعد صناعة الأصنام على عبادة الأصنام. وعندئذ سوف يضيق الناس بإبراهيم، سوف يجدونه خطرا على أرزاقهم، أقصد عبادتهم. مرحى هذا هو الرأي، ها أنا ذا أمنحكم كل مالي. وأنا بديع. اجمعوا الناس للأمر الخطير. وانصرف الناس إلى صناعة الأصنام، وفي يوم الاحتفال بافتتاح المعبد الكبير، ها هو يقبل رافع الرأس يا ناحور. مسكين، إنه لا يعرف ما سوف يحيق به من مصير. كل شيء في يدنا، الناس جميعا يسجدون لأصنامنا، سنتحداه بقوة. اسمع، إنه يتكلم. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم، أو يضرون؟ انظر يا ناحور، بدأ الناس يتدبرون. قل شيئا يا آزر، قل شيئا. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أتسمعون يا قوم؟ كيف تحكمون؟ إنه يدعو إلى كلمة سواء، لما لا نجتمع على عبادة إله واحد لا شريك له؟ إلى أين يا هنون؟ ولما أبقى يا ناحور؟ ألا ترى الرعاة وأصحاب الحقول قد انحازوا إليه؟ ألا تراهم يتركون المعبد وراء إبراهيم؟ ويمضي إبراهيم إلى الفلوات ويبتهل بين الجموع، يقول إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الآن لا أستطيع قتله يا كبير المنجمين. مولاي، لقد قتلت أباك كنعان العظيم، أفيعجزك إبراهيم؟ خسئت أيها العجوز الخلف، النمروذ لا يعجز، ولكني أنا نصحته بإغفال هذا الأمر. مولاتي، إنه الآن خطر كبير. عليكم وعلى كهنة الأصنام، وليس علينا بعد. وكيف يا مولاتي؟ ألم يقل بين الجموع: رب هب لي حكما؟ أيها الحاقد الأبتر، إن حقدك يحجب عن بصرك الضياء. لو قتل النمروذ إبراهيم الآن، فماذا يقول الناس؟ يقول الناس؟ نعم الناس، سيقول الناس إن النمروذ يخشاه على ملكه ولذلك قتله. النمروذ يخاف؟ أنا أخاف؟ الويل لكم جميعا. قد عجزت هنون. أبتا؟ نعم عجزت هنون، والشيطان نفسه يعجز. فماذا بعد؟ الحقد يا أبتا. هنون، ليكن الأمر لك، لحقدك يسلم الشيطان. هذه المرة سوف ننتصر يا شيخ الكهنة، لقد اجتمعت كلمتك وكلمتنا، ووراءنا ووراءكم سلطان النمروذ. غدا تعمل البلدة كلها في معبدنا الواحد، لن يجد من يؤمن بإبراهيم عملا، لن يجدوا رزقا، وسوف تسمع. لست مريضة، إنك جوعانة، جوعانة والطعام موجود. استغفر الله يا سارة، كيف يطعم مؤمن من خبز الكافرين؟ وإلى متى ترفضين الطعام؟ إلى أن أموت على دين إبراهيم. وأنا أصدقك يا إبراهيم، ومن أجلك سوف أرفض طعام البلدة الكافرة. ويسأل إبراهيم: كيف تحتمل سارة الصغيرة أهوال الجوع؟ أموت ولا آكل من طعام ترفضه يا إبراهيم، أموت كما ماتت أمنا يا ابن عم، أموت ولا أخون حق إبراهيم. يا لها من تجربة لإبراهيم. إبراهيم، إلى أين؟ لأصحاب الحقول يقول إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. امضي عنهم للآخرين. ولصناع الأصنام يقول إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ولكل الناس يقول إبراهيم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. وينصرف الناس عن إبراهيم، وعندما يتم بناء معبد النمروذ يمضي إبراهيم إلى الفلوات البعيدة وينظر إلى السماء يرتقب، ترى بماذا يعود إلى قومه. إبراهيم يعود في وجهه معركة، استعدوا.